لما رجع موسى إلى قومه وبنى أسفا قال بسم خرجتموني من بني عليكم من ربكم وقال الله وأخذ بنصيحي أجروه إليه قال لهم إن قوم سرقوني وكانوا يقتلونني فأنشوا في العداء ورجع لما قوم قال رب اغفر لي ويهدي وادخلني برحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذي يتخذ العجل سينا وغضب من ربي وذلة في الحياة الدنيا فذلك نجزي ويبيع عن سيئاته ثم تاب من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها غفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب وأخذ الواح في مصدره ودور رحمة الذي يوم ربي مغرب واختار موسى قوم سبعين رجل لميقاتنا واختار موسى قوم سبعين رجل لميقاتنا فلما أخذت الرجل فتقى ربي وشهد أكثر من قبل وإياك تهلكون بما فعل السفهاء منا إني إلى فتنتك تضل بها من تشاء وتري من تشاء وأنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.